بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العلي العظيم، أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء الثاني عشر مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، ومع اسمه تعالى العظيم، وهو رقم 16 في الترتيب الذي مشينا عليه بحمد الله تعالى. نستأنف من الليلة لقاءاتنا الأسبوعية مع أسماء الله الحسنى بعد أن توقفنا عنها شهر رمضان المبارك، والله تعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية بخير وأمن وإيمان وسلامة للأوطان. ثم نذكركم بما سبق التعرف عليه من أسماء الله الحسنى، وقلنا إننا سرنا مع هذه الأسماء بدءاً بسورة الفاتحة، ثم مروراً بآية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تعالى. ومن سورة الفاتحة تعرفنا على سبعة أسماء: الله الذي لا إله إلا هو، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك، المليك، مالك الملك. هذا في سورة الفاتحة. انتقلنا إلى آية الكرسي وتعرفنا على ثمانية أسماء، طبعا في أولها الله لا إله إلا هو، هذه أخذناها في سورة الفاتحة. يبقى كان الاسم التاسع الحي، ثم الله القيوم، ثم الله العليم العالم العلام، ثم الله العلي الأعلى المتعال. بقي لنا آخر اسم في السورة الكريمة وهو العظيم، فيكون هذا الاسم في ترتيب الأسماء السادس عشر. ونبدأ كما نبدأ مع كل اسم شريف بورود الاسم الذي نتحدث عنه في القرآن الكريم. قال العلماء الذين تحدثوا وكتبوا عن أسماء الله الحسنى: إن اسم العظيم ورد تسع مرات، تسع مرات، وبعضهم قال ورد في تسع آيات، لكني نظرت في كتاب الله تعالى فوجدته قد ورد ست مرات في ست آيات. ربما بعضهم اعتبر بعض صفات العرش صفات لله تبارك وتعالى، كما في آخر سورة التوبة: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالعظيم صفة للعرش، ربما اعتبرها بعضهم صفة لله تعالى كأنه قرأ الآية عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني اعتبر كلمة العظيم صفة لله وليست صفة للعرش. في سورة البروج إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يبقى دي مرفوعة، المجيد صفة لله تبارك وتعالى. وفي قراءة العرش المجيد، في قراءة ابن المجيد صفة للعرش. فبتتبع الآيات وجدتها في ست آيات هكذا بالترتيب، في سورة البقرة وفي آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى أدي الآية الأولى. في الشورى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، بنفس الكلمتين. في الواقعة فسبح باسم ربك العظيم وردت مرتين، مرة في الآية 74 ومرة في آخر السورة الآية 96. في سورة الحاقة جاء اسم العظيم مرتان، في الآية 33 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وفي الآية 52 فسبح باسم ربك العظيم دي في آخر السورة. إذن جاء الاسم العظيم في القرآن الكريم ست مرات، مرتان وهو العلي العظيم في آية الكرسي وآية الشورى، ومرة بالله العظيم دي في سورة الحاقة، وثلاث مرات فسبح باسم ربك العظيم، مرتان في سورة الواقعة ومرة في سورة الحاقة. أما في السنة المطهرة فقد جاء الاسم العظيم في عدة مواضع. في دعاء الكرب الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. هنا لا إله إلا الله رب العرش العظيم مرفوعة فهي اسم من أسماء الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. كذلك في صحيح مسلم نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، كما نقول في السجود سبحان ربي الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وروي لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وأنا قلت روية لأن هذا الحديث فيه ضعف، أما الصحيح كما في صحيح مسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وبقية الحديث فيه أما السجود فاجتهدوا في الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم. في الصحيحين أيضا كما نحفظ جميعا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الشاهد في آخر الكلمتين سبحان الله العظيم. نأتي للعظيم في اللغة، دائما نقدم اللغة يعني لأنها نزل بها القرآن وبها نطق النبي صلى الله عليه وسلم. العظيم خلاف الصغير، وعظم يعظم عظما وعظامة، كبر وعظم الأمر يعني كبره وأعظمه. والتعظيم هو التبجيل، عظم فلان يعني بجله ووقره. والعظمة أيضا الكبرياء كما يأتي في الحديث القدسي. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: العظيم الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول، عظم عن حدود العقول، لأن عقولنا لها حدودا كما للأبصار والأسماع حدود، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. العقول لا تستطيع أن تعرف كنه الله، كيف يكون الله، كيف تكون عظمته ولا حقيقته. وعظمة الله تعالى لا تكيف ولا تحد، لا تكيف يعني لا يأتي السؤال كيف هي عظمة الله، كيف عظمة الله، لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نبينها. ولا تمثل بشيء، يعني كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إبا لا تكييف ولا تحديد ولا تمثيل. ويجب على العباد، ده بقية كلام ابن منظور، أن يعلموا أنه أي الله تعالى عظيم كما وصف نفسه. إذن هذا الاسم اسم وصفة، قلنا من الأسماء ما هو اسم وصفة. أما أول الأسماء الله الذي لا إله إلا هو، هذا اسم على الذات العلية، إنما الرحمن الرحيم اسم وصفة وهكذا. يجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه، وفوق ذلك بلا كيفية ولا تحديد. وإذا وصف العبد بالعظمة، فلان عظيم، فهو ذم له، ذم وليس مدح، لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجل كما يأتي. وأما عظمة العبد فكبره المذموم وتجبره، فلان عظيم يعني متكبر متجبر، ويعتبر هذا ذم للعبد وليس مدحا له. هذا في اللغة. نأتي إلى النقطة الرابعة، معنى الاسم في حقه تعالى. يعني إيه الله تعالى عظيم؟ هو ذو العظمة والجلال، صاحب العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. كذلك تعرفه العرب، العرب، لذلك بدأنا باللغة العربية. العرب في أحاديثها تقول: من عظيم بني فلان اليوم؟ من عظيم بني فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرئاسة فيهم، في قبيلة كذا، في قوم كذا، من له العظمة والرئاسة، يعني من رئيسهم وكبيرهم الذي يأخذون بأمره ويأتمرون به وينتهون عما نهى عنه. ويقولون أيضا أي العرب: هؤلاء عظماء القوم، يعني رؤساؤهم وذو الوجاهة فيهم، عظماء القوم. فالكلمة تستخدم على البشر، لكن سنعرف الفرق بينها وبين العظيم المطلق سبحانه وتعالى. ابن القيم في نونيته التي تنتهي بحرف النون يقول: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم، لا يحصيه من إنسان، كما نقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا يحصيه من إنسان، يعني أي إنسان لا يستطيع أن يحصي عظمة الله تعالى، لكننا نتكلم في بعض جوانب العظمة التي ذكرها لنا العلماء أو خطرت على عقولنا أو في أفكارنا. إذن هو سبحانه عظيم في كل شيء، ده المعنى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته. لك أن تتخيل وأنت تسمع هذا أن الرحمة فيها عظمة، بدأ بها كتابه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، يبقى عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، قدرة لا حدود لها، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، يضع كل شيء مكانه، عظيم في جبروته وكبريائه، يعني من صفات الجلال، عظيم في هبته وعطائه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل مسألته فأعطى الله تعالى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ماء البحر. عظيم في هبته وعطائه، عظيم في بره وإحسانه، عظيم في عزته وعدله وحمده وشكره، فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه، يعني يقاربه أو يشابهه. يقول الخطابي: العظيم هو ذو العظمة والجلال، ومعناه ينصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر دون العظيم الذي هو من نعوت الأجسام. نعوت الأجسام يعني صفات الأجسام، يقال فلان عظيم يعني عظيم الجسم طولاً وعرضاً وارتفاعاً، هذا عظيم، هذا البناء عظيم، يتطاولون في البنيان، يعملوا برج الشيخ خليفة في دبي أعلى برج في العالم، مع أنه دور رعاة الشاه، لكن من نبوءته صلى الله عليه وسلم وتنبؤه أنهم يتطاولون في البنيان. تقريباً السعودية تعمل برج آخر في جدة أعلى من برج الشيخ خليفة، يبقى هذا برج عظيم، هذا في الأجسام في المباني وغيره، يبقى شخص عظيم، بناء عظيم، أكل شرب أي شيء يطلق عليه عظيم، هذا في الأجسام. أما في حق الله تعالى فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. ويقول الحليمي: العظيم الذي هو لا يمكن الانتماء عليه، لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، ده في حال البشر، لا يمكن الامتناع عليه، يعني لا يستطيع أحد أن يمتنع من تنفيذ أمره. حتى في الجيش كانوا يقولون: نفذ الأمر ولو غلط، نفذ الأمر وبعدين الظلم، يعني أنت لا تعترض على الأمر ولا تمتنع من أدائه. فهو الذي لا يقدرون أي البشر على مقاومته ومخالفة أمره إلا وإن كان كذلك ماهية حقيقته العظيم في القوم الذي لا يمتنعون عن طاعته ولا يقدرون عليها، فقد يلحقه العجز بآفات قد تدخل عليه فيما بيده فيوهنه ويضعفه حتى يستطاع مقاومته. الجن مع سيدنا سليمان لم يكونوا يخالفون له أمرا، وقالت الجن بعد أن سقط سيدنا سليمان ميتا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فالإنسان في الدنيا شخص الملك الرئيس قد يكون عظيما لا يستطيع أحد أن يمتنع عليه أن يعصي أمرا له، ليه؟ بما في يده من قوة سلطان، من قوة شرطة أو جيش أو غير مثلا، لكن يذهب هذا العظيم، يذهب ما بيده، فالناس تمتنع عليه. بل يحصل إيه؟ بل يحصل قهره وإبطاله، يعني كما حصل فيما عشنا في ثورة 2011-25 يناير وخلع الرئيس مبارك بعد كم سنة؟ 30 سنة. يبقى هو في وقت كان فيه بالنسبة للدولة هو العظيم الذي لا يمتنع عليه أحد، لا أحد يستطيع. صدام حسين الله يرحمه لما كان في وقته في العراق وهكذا، لكن تأتي الأغيار لهؤلاء الأشخاص فتحول ما بأيديهم إلى لا شيء فيغلبون ويقهرون. يبقى يلحقه أي العظيم آفات تدخل عليه فيما بيده فيوهنه ويضعفه حتى يستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله. انظر والله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قادر لا يعجزه شيء ولا يهينه شيء ولا يمكن أن يعصى كرها. فما الناس بتعصي، لكن هل يعصون الله تعالى كرها عنه؟ يعني هل هو سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يمنعهم من العصيان؟ لا، هذا موجود، العصيان والطاعة الجهتان والمخلوقان يعني اللذان رفضا التكاليف الشرعية السماء والأرض. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، خلاص لا قوة لنا على كذا. إنما الإنسان هو الذي فيه الطاعة والعصيان، وكذلك الجان، وكذلك الجان لأن فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم المسلم والمقسط، أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لا يمكن أن يعصى سبحانه وتعالى كرها أي عنه، أو يخالف أحد أمره قهرا يعني غصبا عنه، فهو العظيم حقا وصدقا. فسبحانه ليس لعظمته بداية كما ليس لجلاله نهاية، منه المبتدأ وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم إن الله يقول: الكبرياء ردائي، كبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، وفي رواية قصمته ولا أبالي. فالله تعالى عظيم. بمعنى ايه عظيم؟ يعني معظم. عظيم اي معظم. يعظمه ملائكته وانبياؤه ورسله والفاقهون من عباده، اي الذين يفقهون، وسائر مخلوقاته تعظمه، فيعظمه كونه وسماؤه وارضه بما فيها من جبال وحصى واشجار ونبات ونجوم وحيوانات وطيور. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا التسبيح أي تعظيم لله تعالى وتمجيد لله تبارك وتعالى. وقال الأصبهاني: العظمة صفة من صفات الله. إذن كلمة العظيم اسم وصفة أيضا، فالعظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق. والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا. ربنا خلق فيما بيننا ما يسمى بالعظمة، يعظم بعضنا بها بعضا. فمن الناس من يعظم لماله، عنده مال، كما كان قارون وقال قومه عندما خرج عليهم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى لماله عظم قارون. ومنهم من يعظم لعلمه، ليه؟ عنده إجابة، عنده إزالة شبهات لكل أمر في أي مسألة علمية، يعظم العلم. ومنهم من يعظم لسلطان أو لجاه. وكل واحد من الخلق المخلوقين إنما يعظم بمعنى دون معنى. يعني هذا الذي يملك مال ربما لا يملك علما، والذي يملك العلم ويعظم من أجله ربما لا يملك مالا، والذي يملك جاها أو سلطانا ربما لا يملك علما، وهكذا. والله عز وجل العظيم ذو العظمة يعظم في كل الأحوال، في كل شيء يخطر على بالك فيه عظمة لله تعالى. ويقول الشيخ السعدي في تفسيره للقرآن الكريم يرحمه الله تعالى: العظيم هو الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت، يعني كبرت، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. خامساً، معاني التعظيم الثابتة لله تعالى نوعان. أحدهما أنه تعالى موصوف بكل وصف له صفة الكمال، كل صفة كمال الله موصوف بها، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط. يبقى عظمته في علمه المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والقدرة النافذة على كل شيء قدير، والكبرياء والعظمة. قال تعالى كما في سورة الزمر الآية 67: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النوع الآخر أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله. يعني لو عظمت أحدا من الخلق لا يصل هذا التعظيم إلى عظمة الله تعالى وتعظيمه سبحانه. فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته. ونحن بهذا الصدد نحن نحاول أن نعرف ونتعرف على أسماء الله تعالى الحسنى، كما قلنا في بداية اللقاءات: كيف تعبد من لا تعرف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحن نحاول أن نتعرف عليه من سبحانه وتعالى من خلال التعرف على أسمائه، يبقى نبذل الجهد في معرفته وفي محبته وفي الذل له والانكسار له والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ولذلك لما شاهد أحد الصحابة رضي الله عنه لما سافر إلى بلاد الشام يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، كما يحصل في بعض الديانات يسجدون لكبيرهم وعظيمهم، فلما جاء أراد أن يسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له: لماذا فعلت هذا؟ رأيتهم يفعلون وأنت أحق بهذا السجود، عظيمنا وكبيرنا وإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مصححا للمسألة: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن السجود يكون لله تبارك وتعالى والتعظيم لله تبارك وتعالى. ومن تعظيمه سبحانه وتعالى أن يتقى حق تقاته، كما ورد في الحديث: اتقوا الله حق تقاته فيطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه أيضا سبحانه وتعالى تعظيم ما حرمه وما شرعه من زمان ومكان. في سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفيها أيضا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، لا تعترض على أحد من مخلوقات الله، ولا تعترض على شيء مما شرعه الله تعالى أو شرعه الله تعالى، شرع لكم من الدين. ومن دواعي تعظيمه، من الأشياء التي تقربك من تعظيمه، التفكر في عظمة خلقه ودقة صنعه تعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء في الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي المخلوقات: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والتفكر في قهره وقصمه وأخذه للجبابرة والظلم، إن أخذه أليم شديد، وللمستكبرين الغابرين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. آخر شيء الذي نصل إليه دائما في مثل هذه اللقاءات: آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى العظيم. ما الأثر الذي يعود علينا عندما نتعرف على هذا الاسم العظيم؟ ينبغي لمن عرف هذه المعاني بالنسبة لله العظيم أن تظهر عليه أثر هذه المعرفة في الآتي: أن تثبت أنت له العظمة المطلقة، له العظمة المطلقة، وأن تؤمن أنه عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها وصفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في علمه وفي قدرته وقوته، ف فلا يجوز قصر العظمة على شيء دون شيء، عظيم في كل شيء. هذه معنى العظمة المطلقة، العظيم المطلق. نمرة اثنين، ألا تتكلم بكلمة وألا تفعل فعلا يكرهه العظيم. ألا تخشى من العظيم أن يحاسبه وهو إنني معكما أسمع وأرى، وهو السميع البصير، وهو الذي لا تخفى عليه خافية. يبقى لا كلام ولا فعل يغضب الرب أو يكرهه الرب. وألا ترتكب معصية نهى عنها، حيث إنه تعالى قائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثلاثة، أن تعلم أن أي عظيم من البشر مهما على وارتفعت عظمته ستزول عظمته يوما ما. أما الله تعالى فهو العظيم أبدا، ولا حدود لعظمته ولا نهاية له. أربعة، من تعظيمه جل وعلا أن تبدأ كل أمر ذي بال، كل أمر مهم، باسمه تعالى، بسم الله، في الأمور المهمة، عند الأكل وعند الشرب، حتى عند الجماع، عند دخول البيت، عند الوضوء، عند كتابة الرسائل، عند افتتاح الدروس أو الكلمات، يبقى بسم الله. وأن تكثر من ذكره، أن تسبح الله تعالى وتكثر من ذكره، وأن تداوم على حمده وشكره في كل حال. عجبا لأمر المؤمن، كما في الحديث إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. إذن تحمده تعالى على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح، بنعمته تتم الصالح. وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. يبقى نحمد الله تعالى على كل حال، لأنك لا تعرف أين الخير الذي يخبئه الله تعالى لك في هذه المصيبة أو في هذا الابتلاء أو البلاء. يبقى تداوم على حمده وشكره، تكبره تكبيرا، وتسبحه بكرة وأصيلا. كل ذلك وردت الآيات، حتى عندما تسمع في آخر سورة الإسراء وكبره تكبيرا تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره. من تعظيمه سبحانه وتعالى أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. وأن تفعل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تنتهي عما نهاك عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقره، لكن ليس بدرجة تصل إلى تعظيم النصارى لعيسى بن مريم والعياذ بالله فجعلوه إلها أو ابنا للإله، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا تصل به إلى درجة الألوهية، سبحان الذي أسرى بعبده. ومن هذا قول الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وألا تقدم على كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور أو رأيا من الآراء أو قولا من الأقوال، كما في الآية الأولى من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن تعظيم العظيم أيضا تعظيم دينه، أن تعظم دين الله وكتابه وملائكته ورسله واليوم الآخر، كل الأصول دي تعظمها وتعظم المقدسات التي قدسها الله تعالى، الشعائر التي شرعها الله، والحرمات التي حرمها الله. ومن تعظيمه حبه وخوفه، أن تحب الله وأن تخاف الله تعالى وأن ترجوه وأن تستعد للقائه وأن تحسن الظن به تعالى، كما قالوا عن المؤمن: المؤمن له جناحان، الخوف والرجاء. يبقى لا تخاف حتى تصل إلى يعني درجة اليأس من رحمة الله، ولا ترجو حتى تصل إلى درجة الاستهانة بحدود الله وبأوامر الله، بل تكون كالطائر الذي يطير بجناحين هما الخوف والرجاء. من تعظيمه تعالى طاعة أمره ومباعدة نهيه، تبتعد عن ما نهى عنه، ولا تقرب الزنا، والاستغفار عن التقصير، والشكر الدائم، والحمد على كل حال. تسعة: العظيم سبحانه وتعالى كل ما حوله وكل ما يصدر عنه عظيم، عرشه سبحانه وتعالى عظيم، ففي القرآن العظيم: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن عرشه عظيم، وفي أحاديث تبين عظمة العرش بالنسبة لي السماوات والأرض وبقية المخلوقات. فضله عظيم للمؤمنين والموحدين، والله ذو الفضل العظيم، يبقى فضله عظيم. كذلك في قوله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. وعذابه عظيم للكافرين والمشركين، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى عذابه عظيم للمشركين والكافرين، فضله وثوابه عظيم للمؤمنين والموحدين. آخر شيء في اقتران اسمه تعالى العظيم باسمه العلي، يعني دي في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم. ماذا في هذا الاقتران والجمع بين الاسمين؟ في كلمة العلي إثبات لعلوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى، وفي كلمة العظيم إثبات لعظمته على جميع الكائنات. فالعلو رفعته سبحانه وتعالى، والعظمة عظمة قدره ذاتا وصفة. لذلك أمرنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعظم الله تعالى في الركوع: سبحان ربي العظيم. وأرجو أنا معكم أن نستشعر في صلاة العشاء مثلا عندما نعظم ربنا في الركوع أن تستحضر هذه المعاني: سبحان ربي العظيم. لماذا؟ لما بنختم الصلاة، ما كنا في الدروس في شهر رمضان قلنا كان ثلاث مرات في الأسبوع: أحد وثلاثاء وخميس، لأن احنا بدأنا شهر رمضان بالخميس وانتهينا أيضا بالخميس. فكنت أقول إن الدرس يبدأ بعد ختام الصلاة دقيقتين، أنا أمكث في الختام الدقيقتين يدوب دقيقتين يعني بالكاد، لكن في ناس ممكن تختم الصلاة في ربع دقيقة، يعني سبحان الله دي كيف تقال كده بسبسة كأصوات العصافير أو الكتاكيت، ما يعرفش ولي. إنما هل يستحضر سبحان الله ومع كل كلمة يقولها سبحان الله في خلقه، في قدرته، في رحمته، في علوه، في عظمته، كذلك نستحضر سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، نستحضر هذه المعاني. وعندما يأتي السجود يبقى سبحان ربي الأعلى، أنت وضعت أشرف ما فيك على الأرض تتذكر الأعلى سبحانه وتعالى، فهو سبحانه له العلو بكل أنواعه، وله اسماً وصفةً، وهو تعالى له العظمة بكل أنواعها اسماً وصفةً أيضاً. تقديم العلي على العظيم، يعني لماذا قال العلي والعظيم ولم يقل العظيم العلي؟ كأنها من باب تقديم السبب على المسبب، لأنه تعالى عظم لعلوه على كل شيء. يعني لما كان عاليا العلي كان عظيما، الاسمين والصفتين لله تعالى، لكن هذا من تقديم كما يقولون السبب على المسبب. آخر شيء في الحديث الشريف الذي فيه دعاء الكرب، في اقتران اسمه العظيم باسمه الحليم، قال صلى الله عليه وسلم في أول دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. يبقى هنا جاء العظيم قبل الحليم في الحديث النبوي الشريف. يدل ذلك على صفتين: صفة جلال وصفة جمال. العظمة صفة جلال، والحلم صفة جمال. فعظمته تعالى على خلقه وعلى كل مخلوقاته لم تمنعه من حلمه عليه. أحياناً الظالم من البشر يكون متكبر متغطرس، لا يحلم على من تحت يده، لذلك قالوا: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. يبقى العظيم من البشر قد لا يحلم عليه، أما العظيم على الإطلاق لم تمنعه عظمته من الحلم على خلقه، فلم يكن حلمه عن ضعف وعجز، ليس حلم الله تعالى عن ضعف وعجز، بل عن عظمة وقدرة وقهر، كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هل كان صلى الله عليه وسلم في موضع عجز حاشا أو ضعف؟ لا، كان في موضع قدرة وقهر، كان يستطيع أن يختص منهم وأن يفعل بهم ما يشاء. لكنه أيضا كما قلنا إن إحنا نتمثل بأسماء الله تعالى وصفاته، كما قلنا في دعوتنا في ليلة القدر التي أوجزها وأجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، كما أن الله عفو ويحب العفو فيحب منك أيضاً أن تعفو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، سيدنا أبو بكر لما أقسم ألا ينفق على مصطح الذي خاض في عرض بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول الله تعالى له: لا تحلف أنك أنت تود وتعطي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى أحب يا رب. فأنت كذلك تعفو عمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمن ظلمك. فهكذا هذا الحلم من الله تعالى ليس حاشاه عن ضعف كيف ولا عن عجز، بل عن قدرة وعظمة وقهر. ثم نردد دائما في الأذكار: سبحان ربي العظيم، نردد سبحان الله العظيم وبحمده، الكلمتان الحبيبتان إلى الرحمن الثقيلتان في الميزان والخفيفتان على اللسان نرددهما دائما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المستشعرين لعظمة الله تعالى، وألا نعظم أحدا غير الله تعالى أيا كان، وأن يطلق سبحانه وتعالى ألسنتنا وجوارحنا بشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.